الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زلنا مع رحلتنا الميمونه المباركه من تناول كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعتي النافع أعلام الموقعين عن رب العالمين جل وعلا، وهذه حلقتنا الرابعة بإذن الله عز وجل في تناول ما قدم له في هذا الفصل الكريم بقوله: هذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولكن منقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدما، فلم يخبر الله تعالى ولا رسوله بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع ما يناقض أو ما يناقض صحيح الميزان والعدل. قلنا أن شعارنا في هذه الحلقات هو ما قاله نبي الله إبراهيم حينما سأله رب البريات: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نحن نسلم لشريعة الله عز وجل ولهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن جملة أن كتاب الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ونؤمن أيضا بأن شريعة ربنا سبحانه وتعالى أفضل الشرائع وخاتم الشرائع، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى من عند ربه عز وجل. لكن هذا التصديق الإجمالي يحتاج إلى تفاصيل، لأن الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ماله يزيد وينقص. كل أبعاد الإيمان التي هي عند أهل الإسلام والإيمان إيمان تقبل زيادة والنقصان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن جملة الطاعات مذاكرة الأخبار والآيات عن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. كل ما كان وارد العلم على قلب الإنسان أكثر، كل ما كان تصديقه لأخبار رب العالمين وحديث سيد المرسلين أكثر. واحد يعرف عن أخبار ربنا 10 أخبار زي يعرف خبرين بس، واحد يعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث زي اللي حافظ 100,000 حديث بأسانيدها ورواتها ويميز صحيحها من سقيمها. فطبعا يختلفان، لا يستويان اصلا. فهذا الذي ينبغي ان نسعى تجاهه، الا وهو السعي الى تحصيل زياده الايمان وزياده التصديق بالقلب والجنان. بايه؟ بتمييز هذه الشبهات والوقوف على هذه الاسرار التي هي في شريعه رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. وقفنا امبارح لحد ما ذكرنا اعتراض بعض من لا دين لهم من الملاحدة على قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بقطع يد السارق أوجب في دية قطع اليد اعتداء أضعاف أضعاف ذلك الثمن الذي أوجب فيه قطع اليد. اليد تنقطع في قد إيه؟ السرقة، حد السرقة، نصاب السرقة قد ايه؟ ربع دينار. ربع دينار زي ربع جنيه؟ ربع دينار ايه؟ ذهب. عيار؟ وزنه كام بالجرامات؟ 4 جرام وربع. ربعهم بقى كام؟ 200 جنيه تقريبا. احنا قلنا الدينار يساوي تقريبا 800 جنيه. تقريبا 800 جنيه على التقويم اللي احنا فيه دلوقتي. تمام؟ فربع هذا الدينار يصل الى 200 جنيه مصري. يبقى حد السرقة 200 جنيه مصري. طب دية اليد إذا اعتدى عليها معتدي خطأ أو عمدا واصطلحوا على الدية ياخدوا فيها قد إيه؟ 500,000 جنيه. هي نفس الإيد؟ أيوه هي نفس الإيد. تمام؟ فيعترض من لدينا له: كيف تكون الشريعة بهذا التناقض؟ يظنه تناقضا. وبيقول الأصل يعني إن يقطع في ربع ويجعل الدية ربع. تمام؟ يا يقطع في 500,000 ويجعل الدية 500,000 عشان تستقيم المسألة. فاهم؟ وفاكر نفسه اصل ليه قدرات واحد يعني ايه طالب اولى ابتدائي في الحساب، هو بيفكر بالطريقه دي، ومتصور ان شريعه الحكيم الحميد لابد ان تاتي بهذه الثلاجه وهذه الطفوليه الفكريه، لا. هنا دلوقتي كان اعتراض ينسب للعلاء المعلم، وانا اظنه بريء عن هذا الكلام. لأن الشيخ شاكر رحمه الله تعالى من أشد الناس دفاعاً عن هذا الرجل، وألف كتابه أباطيل وأسمار بطليعة الكتاب إلى قرابة النصف أو الثلثين في الدفاع عن هذا الرجل الجبل العلم، يعني شاعر من شعراء الإسلام اللي هو أبو العلاء المعالي، دافع عنه جداً وقال إن الكلام ده يعني مش ممكن، والرجل كان صاحب ديانة وصاحب عبادة، والرجل نافع عن الحق كثيراً ونشأ في دار ديانة وعلم، وإزاي تقول عليه الكلام ده؟ ولكن الكلام إن قاله من قاله قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من المال. بيقول زي من 500,000 تنقطع في كام؟ في 200 جنيه، هو ده ينفع؟ يد بخمس مئين عسجد، العسجد الذهب، يد بخمس مئين عسجد وديت، وديت يعني دفعت ديتها، تمام؟ ما بالها قطعت في ربع دينار يعني في السرقة، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن إيه؟ وأن نعوذ بمولانا من الإيه؟ من النار، أو قال من العين. فرد عليه شمس الدين الكردي بقوله كل المعالي عار أي معالي، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر في عن حكمه، شعائر الشرع لم تقدح بأشعاره، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسقى بدينار، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار. وأجاب بعضهم وينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى قال هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على البال، لما كانت مظلومة معتدى عليها بقت غالية دفاعا عن الدماء والأطراف، ولما اعتدت صارت هينة دفاعا للأموال و نعم لأموال الناس. وقال قائل يد بخمس مئين في الرد، يعني يد بخمس مئين من عسجد هديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباب، تمام؟ طب اشمعنى بقى ربع دينار؟ ها؟ هو طبعا بداية يعني كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في نصاب السرقة مختلف، فمن أهل العلم من قال تقطع اليد في قليل المال وكثير، أي حاجة تتسرق اقطع، جابوا الكلام ده منين؟ والسارق والسارقة، فكل من تحقق فيه معنى السرقة لغة وهو أخذ مال الغير من حرز مثله أو أخذ مال الغير على سبيل الخفية، تمام؟ حتى لم يشترطوا الحرز، تمام؟ أيوة كده سارق، خدت فلوس غيرك يبقى أنت كده سارق، يبقى أنت كده تخش في الآية اقطع، تمام؟ وهذا قول الظاهرية، وهذا من الأقوال البعيدة التي يستهجنها فقهاء الإسلام وعلماء الشريعة القديم والحديث، بيقولوا إن الإنسان سرق ما سرق يبقى استوجب القطع، فيقطعون في مطلق الايه؟ السرقة. واستدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحملة فتقطع يده. هي البيضة بكام دلوقتي؟ بجنيه على التقويم المصري في زمن الغلاء، نسأل الله عز وجل ان ينفع الغلاء على المسلمين، بجنيه يعني. فكان من مسألة واحد يعني بيقولوا ايه؟ نكتة مستقبلية، يعني واحد بيتكلم واحد بعد ايه؟ 500 سنة كده، فأنا بيشتكي له من الغلاء، بيقول له يا ابني هاتوا ايام كده، ايام فين ايام ما كانت البيضه ب 25 جنيه؟ ما هو بيفتكر بقى ايام زمان، وبعد 500 سنه هتبقى البيضه ب 7 جنيه بقى بعد فهنا بيقولوا بقى ظاهر الحديث والصحيح في الصحيحين، لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحمله فتقطع يده، قال له طبيب وحمل وما دول لهم قيمه، فلا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليد تقطع في قليل المال وكثيره، واللي انتوا قلتوه ده ما يلزمناش. فالعلماء قالوا لا، احاديث نصاب السرقه صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في كذا، وقطع النبي في مجن ثمنه كذا وكذا، شيء مسعره معروفه، وجعلها النبي حدا بين ما يجوز وما يحرم، وما يجب به الحد وما يعفى فيه عن سارقه، تمام؟ فهنا بيردوا بقى على الكلام ده، بيقولوا ايه؟ ما اطلقه الله عز وجل في الايات في القران فاقطعوا ايديهم السارق والسارقه من جهه حد قيده في صحيح السنه. وما جاء في حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحمل، تمام؟ قالوا هذا من باب الحكم بمآلات الأمور مش بأوائله، زي المثل اللي بيقول لك اللي سرق البيضة ها مش عارفين أمثال، أنت برضه حتى مش من الجيل حتى بتاع البيضة والجمل، ده أنا قديم قوي بقى، بيقولوا اللي سرق البيضة سرق الجمل من باب إنه إيه؟ اتعود يعني هيجرى على كده يعني، سرق بيضه الاول، البيضه تكبر شويه تبقى فرخه، بعد الفرخه يجيب خروف، بعد الخروف يجيب نعجه، بعد النعجه يجيبها بعيالها، سرقه يعني انت فاهم؟ وبعد كده اروح ساحر جمل وماشي. فده من باب الايه؟ مآلات الامور، لعن الله السارق يسرق البيضه فيستجري على الحرمات ويسرق بعد ذلك ما يكون نصابا في الحد فيقطع. تمام؟ ويسرق الحبل فيتجرأ على الحرمات فيسرق بعد ذلك ما يستوجب الحد فيقطع. ده تفسير لبعضهم، رد لبعض الفقهاء على كلام الضريب. بعضهم قال ان البيضة مش البيضة اللي هي بتاعت الفراخ، لا، البيضة البيضة بتاعت المجاهدين، بيضوا نفس، لا يعني البيضة التي تلبس على الرأس، خوذة يعني، خوذة يقال لها البيضة، تمام؟ طبعا دي بشيء شوية، دي خوذة الموتوسيكل بكام دلوقتي؟ اللي هي فيل دي؟ 50 جنيه. 50 جنيه. طب لما تبقى خوذة بقى بتاعت مقاتلين هينضرب بالسيف على دماغه هتحوش، يبقى لازم حاجة لها قيمة يعني، يبقى يعني تخش لها برضه في الإيه؟ فابو 200-250، يبقى برضه تبع النصاب يعني، تمام؟ وبعضهم قال إن الحبل حبل السفينة، حبل السفينة طبعا حبل السفينة ده ممكن يسلب بها على المسجد ده كله. مش حتة حبل غسيل، لا، كبيرة قوي يعني، برضه تبلغ أنصبة، مش نصابا واحدا. يقول ابن القيم رحمه الله على رد هؤلاء الجهال، طب اشمعنى بقى ربع دينار ده؟ حديث النبي قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. بعضهم قال لا، هو مخير يعني، إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم. اشمعنى؟ الأدلة بتقول كده. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجان ثمنه 3 دراهم. ده حكايه فعل واضحه في الشمس، ما تحتاجش تاويل بقى. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن لا يساوي يعني يساوي 3 دراهم. مجن اللي هو ايه؟ مجن الترس. ها؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون الترك اخوام دلف الانوف صغار العيون وجوههم كانها المجان المطرقه، وشه شبه الحله كده. جماعه بتوع جنوب شرق اسيا دول مش التركي بتوع تركيا؟ ها؟ لا، التركي اللي هم الجنس المغولي، تمام؟ تقاتلون الترك قوم صغار العيون دلف الانوف وجوههم كانها المجان المطرقه، وشهم شبه الحله كده المستعدله، وشه مسطح كده، مش شكل وشنا مسحوب كده. من لطيف الامر ان واحد ياباني بيقول لواحد مصري انتوا بتعرفوا بعض ازاي؟ انت فاهم؟ لسه ما وصلتش؟ لسه بقى الاستاذ العبدالي الاب بقى على مديله ان شاء الله، شغالين على الدي اس ال، خد بالكم شويه. بيقول له بيقول انتوا بتعرفوا بعض ازاي؟ ده مين اللي بيشتكي ويستغرب؟ الياباني هو اللي بيستغرب، بيقول انتوا بتعرفوا بعض ازاي؟ فاهم انت؟ يعني هم اللي سهل عندهم. فالمجن اللي هو الحله يعني او الترس، المجن الحله المعاق شبه الحله كده او شبه الصينيه الكبيره، او الترس الذي ايه؟ يعني يمسكه المقاتل يجن عن نفسه الضربات، بيدافع اسمه مجن كده عشان ايه؟ بيصد يعني درع. تمام؟ اه. قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. العلماء بقى اللي قالوا ربع دينار، لان ده منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يعني كانت بقى الدينار بيفك 12 درهم على زمن النبي. الدينار كان بيفك 12 درهم، يبقى ربع ال 12 3، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وهذا جمع بين الاحاديث. فاصرح المذاهب في ذلك قول النبي صراحه بلا مراه، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، يعني وانت طالع كده. فهنا بيقول واما تخصيص القطع بهذا القدر فلانه لابد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، تمام؟ الا يمكن ان يقال يقطع بسرقه فرس او حبه حنطه او تمره، تمام؟ ولا تاتي الشريعه بمثل هذا، وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك أيضا، فلا بد من ضابط. حاجة تبقى هي بقى إيه؟ هنا سماح وهنا قطع. يبقى لازم نحط قيد وشرط وحد من الحدود، تمام؟ يقول وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع. درهم عديه، درهمين قريبة، واحد يشفع للثاني، ثلاثة لا دخلنا في أبو كتير بقى، يبقى لازم نوقفك. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار، لأن قلنا إن الدينار بيفك كام درهم؟ 12، يبقى 4 على 12 على 4 على 3. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، لما التابعين بيقول كانوا، يبقى مين اللي كانوا؟ الصحابة، فهذا يعني حكاية إجماع، كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير. عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إلا يلحقهم ضار بفقده، تمام؟ واحد شال شوال غالي لو بعدين 100 كيلو بيعديه كده بيوديني هنا أموال منه بحفان كده بلا ربع كيلو، هيوديه الموت والشوال 100 كيلو أبدا. ده بيجي يشتري شوال رز برخام كده وكانش له 5 فلوس، اه ده حلو، روح ده مين؟ هاته بقى. فهذا يعني أمر جرى عليه عادة الناس، مسلمين وكفار، مسلمين وكفار. قال كانوا لا يقطعون في الشيء التافه بيعلم، فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إلا يلحقهم ضرر بفقده، وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. الدرهم ده قد ايه؟ الدرهم قد ايه؟ لا الدينار ب 4 دينار 1 على 12 دينار. لا احنا كده هنلف وعرف الماء بعد الجهد بالماء وابنك منين يا جحا؟ نحسب الدرهم نلف على الدرهم. ايوه 2 جرام و95 من 100 جرام فضه، يعني 3 جرام فضه تقريبا. 3 جرام فضه تقريبا، جرام الفضه بكام؟ 3 جنيه ونص. 3 ب 10 جنيه ونص، 33 جنيه. مش مصروف بيت ده اهو، يعني برضه حاجه يعني ممكن يعطل الناس ما يخلوش ياكلوا يوم بعقل بيت ولا فطار ولا غدا ولا عشاء. حتى لحد عصرنا الان مش عادي عاد وانت راتبك كام؟ بسم الله عليك انت اهو يعني مستكتر 30 مستشفى 30 جنيه، هو الراتب بتاعك كام اصلا؟ يعني الراجل المحترم الموظف اللي يقبض 1000 جنيه في الشهر، ها؟ 100 جنيه مواصلات، بيركب عجله بينفخها كل يوم بنص جنيه، تمام؟ و900 جنيه كل يوم 30 جنيه بالعافيه بالكام؟ بياكلوا عيش وفول وجبنه وبيجيبوا فرخه بيضاء، تمام؟ ده 900 جنيه في الشهر، احسبها احسبها. مش وقت احنا مش في منازله، والشاهد بيقول فان الثلاثه دراهم كفايه المقتصد في يومه، أو في يومه له ولمن يمونه غالبا. المقتصد مش غالب بقى يقول لك ايه؟ ده انا ما اشربش يوم سجاير، ما تكفونيش، احنا بنتكلم على السفهاء الذين يكفون اموالهم، كلام انسان عادي، اقول لك لا ممكن يكفيني رغيف عيش، احنا مش بنتكلم على جماعه بتاع السحتوت دول، احنا بنتكلم على الناس العاديين، المصاريف العاديه، تمام؟ فهنا بيقول فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا، وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. واحد هيبيتك من غير عشاء شوية عليك دي، فلما يسرق منك حاجة شكل كده بقيتكم متغلتين كلكم، يعني إيه تمام؟ على أطلال أفكاري عشاء الأمس، ويعني كنا متعشين امبارح إيه ده؟ تقول طلب إيه؟ الحمد لله برضه قريبة أنا يعني ليلة بس هدفعوا عهد بطعام، فبتوجع يعني بتشغل الناس. ها؟ وفي الادب المعروف من اصبح امنا في سره معافى في جسده عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بعذابيرها. يبقى اللي خد منك قوت يومك يبقى خد منك الدنيا واللي فيها، يبقى ده انقطع ايده ولا لا؟ شوف حكمه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. عقليه ابن القيم عقليه ربطيه، صحيح والله، بس احنا اللي محرومين نجيب الكتب وندفنها في مقبرتنا التي نسميها خطا مكتبه. دي مكتبه مش مكتبة، مقبرة، تابوت، تمام؟ تتقوا الله في الكتب. كذلك برضه من جملة الاعتراضات، في معترضات بتاعت اليومين دول كده، بعضهم يقول إن جاءت الشريعة بخطا يد السارق عقوبة لليد المعتدية لأنها عضو المعصية، كان لابد أن يكون ذلك مضطردا في سائر أعضاء المعاصي، فمن كذب قطع لسانه، ومن زنى قطع فرجه، هو تبقى كده. طب مش هتقطع لسانه يبقى ما تقطعش إيده، لأن دي آلة معصية ودي آلة معصية. هتقطع ايده بقطع لسانه، هتقطع لسانه يبقى تقطع ذكره ان كان رجل زانيا، ها؟ هو العقل يقول العقل مين يا اهوك يا مقفول انت وهو؟ ازاي الكلام ده؟ كلام غلط جدا طبعا. اولا الفرق هو ده عايز يظن ان ايه؟ ده يجمع بين المفترقين بادنى وجه من وجوه الشبه. اصحى يا نايم اجيب من صحراتي اجيب. نعم. احنا قلنا كلام كتير، ده احنا من اول القصه واحنا عاملين حافظكم في القاعده دي، ما من شيئين الا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. اي حاجه في الوجود فيهم قدر فارق وقدر مشترك، فما تجيليش على اوهى وجوه الاشتراك وتقول لي دي زي دي يبقى حكم دي حكم دي. ده تخرب الدنيا بالطريقه العوجاه دي. لازم يكون في انضباط في المساله، في اوجه شبه معتبره واوجه فارق معتبر، ما تهملش الفارق ولا تهمل الشبه، تمام؟ فاللي بيتكلم في الاثنين ده بيتكلم بنفسيه طفوليه، تمام؟ ما هو عندك حاجه صحيحه، ها؟ نفسيه طفوليه، عايز يقول ان الايد شبه اللسان، ده عصت ودي عصت يبقى ده انقطع وده انقطع، وان اللسان شبه الفرج، ده عصى وده عصى، ده انقطع وده انقطع. انت بتتكلم ازاي؟ مش قالت معصيه؟ ايوه قالت معصيه، كونوا بشر لها المعصيه بس ده يكفي للقياس؟ ها؟ انظر الى وجوه الفرق المؤثره. اما يد السارق فعنده بدل وتستمر حياته بها، اما لو قطعت له لسانه قطعت صلته بالناس، خلاص اتصل بالناس ازاي؟ وان قطعت ذكره قطعت نسله. ماشي؟ ادي واحد. الوجه الثاني يد المعتدي ظاهره باديه ولسانه ممكن يقعد ساكت. لسانه مقطوع، حد يعرف لسانه هيعمل ايه؟ يقطع الناس ويطلع لهم لسانه وماشي. لسانه جوه بقه متداني وخرجه في ثيابه متداني مستور. فربنا سبحانه وتعالى شرع قطع اليد انها ظاهره باينه، تمشي في الشارع كده ودي اليمين واقعه، خد بالك سوابع مسجل خطر، ده ايده مقطوعه، ده خد بالك منه، لان برضه ممكن يشتغل بالشمال وهنقطعها له برضه بس رجله الشمال. تمام؟ ما هو بتقطع بالتبادل كده في كلام الفقهاء. ما في واحد حرامي ما حوقش فيه خطا اليد بعد ما انقطع ايده يسرق. ايوه فيه أتي بسالك على زمن عمر رضي الله عنه، وده الاثار منقوله عن الصحابه كتير جدا، سال قطعوا له ايده الايه؟ اليمين. تمام؟ حتى ولو كان اشول يبدا باليمين الاول. ان هو حرامي شغال بالاشول الشمال واخدين له اليمين الاول لكرامته. تمام؟ ثم اتي به في المره الثانيه فاختلف الصحابه. فقال عمر ما ما ما ما ارضى ان اتركه ابقر لا يد له ياكل بها، كيف ياكل؟ كيف يستنجي؟ كيف يقضي حاجته؟ ها؟ فاستشار الصحابه فقطعوا رجله الشمال، اصابها كده. تنقطع منين؟ تخيل ان ده كف الرجل كده. ادي صوابع رجليك وادي كعب، عقب الرجلين انت بتقول خطأ كعب. تمام؟ ما يقطعش كده. خطأ يقطع كده. عشان يبقى ما تمشي رجل اقصر من رجل، تبقى انت واقف على الايه؟ على العقب، يبقى انت طول بعض زي ما هم كده، واللي انقطع مقدمة القدم هي اقصر دي. تمام؟ في المرة الثالثة اعمل له ايه؟ هات ايده الشمال اقطع. في المرة الرابعة يبقى قرمة، مفيش لا ايدين ولا رجلين، تمام؟ قالوا هل يقطع في الرابعة ولا لا؟ ده بحث طويل بقى، اللي عايز يرجع له يرجع في كتب الفقه، في أي كتاب فقه هتلاقي الكلام ده. الشاهد إن إحنا بنقول أن يد المعتدي بالسرقة ظاهرة، أما لسانه فمستور بشقيه وفكيه، وأما فرجه فمستور في ثيابه، فأين العبرة؟ فافترق. تمام؟ وأيضا فإن قطع اليد عقابه لازم على الرجل، أما قطع الفرج فعقابه متعدي. طب ومراته ذنبها ايه؟ ان هو زوجها الحرام يقطع فرجه فتحرم هي من الشهوه الحلال فتقع في الزنا، يبقى شوف الخراب هيروح فين؟ انت تقطع فرج الراجل عشان حرامي يقعد في البيت زي عدم، تروح هي تروح فين بقى؟ لازم، يبقى انت بتصلح من حته وتكسر من حته ثانيه. طب فرضنا يا راجل مشيناها مع الرجاله الستات الحراميه هتقول ايه؟ الستات الزنات هينقطع لهم ايه بقى؟ المراه اذا زنت، ما هو الراجل اذا زنى هتقطع فرجه، طب المراه اذا زنت هتعمل لها ايه؟ ها؟ الله المستعان. فشفتوا بقى الجماعه اللي بيتهيأ لهم ان هم بيفهموا يعني؟ هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فصل القذف بالزنا يخالف القذف بالكفر. اصل هم قالوا ايه؟ لو واحد قال لواحد يا زاني يجلد كان. فما يجلد؟ طب لو قال له يا كافر ولا عصر؟ حدا مفيش حد في الايه؟ في القذف بالكفر. طب انه مره شر؟ كفر ولا زنا؟ يبقى خلاص هتضرب ده 80 يبقى ده 180. واحد قال الواحد يا زاني خد له 80 جلده، قال له يا كافر يبقى خد له 800 جلده، هو دي شويه ولا ايه؟ هم قايسينها كده. فقال دفاعا عن شريعه الله عز وجل مظهرا حسنها واسرارها، اما ايجاب حد الفريه قذف يعني على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غايه المناسبه. ففي غاية المناسبة، فإن القذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه. واحد قال لواحد فلان يا جماعة فلان ده زاني، حد يقدر يكذبني؟ ابتداء. ها؟ الراجل الغلبان ده يقدر يدافع عن نفسه لما أنا ألاقي حجتيت عليه كده وأقول لي أدب عليه كده وأقول على فلان ده الراجل المعافيك المحترم ده، فلان زاني، هذه المرأة الستية المستترة العفيفة الحية زانية وبتضيع أعراض الناس وخوض في لحم الناس، والراجل يعني مش عارف يدافع عن نفسه، كيف يكذبني؟ يبقى لازم الشرع يخرسني بقى عشان ما اتكلمش كلام شكل كده. انما لو واحد قال لواحد يا كافر لا اله الا الله محمد رسول الله اخرج ما في الحته. انا اسلم ان كنت يعني سابقا اديني مسلم. لا اله الا الله محمد خلصت المساله. انما عين المسكين راجل عفيف لا عمره شاف الزنا ولا سمع عنه زاد عصته انت كده روح فين هو بقى؟ فبيقول ها فان القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس الى العلم بكذبه فجعل حد الفريه تكذيبا له. جعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما 80 جلدة. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيبه. ممكن يقول لهم ده فلان ده يهودي يا جماعة بس مستتر، ده أمام المسجد يا جاهل أنت يهودي إيه؟ ها؟ ده راجل بيؤذن ليل نهار اشهد ان محمد رسول الله وباخد اجر من حد، وقايل في عز الشتاء لبخ خطين عشان يجي اذن الفجر، ايه اللي زنه على الكلام ده كله؟ عشان ايه؟ منافق؟ منافق جاي اذن الفجر؟ انت ما تعرفش حاجه اصلا. تمام؟ شاهدوا حال الرجل كاف في تبرئته وتكذيب من خلقه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك مثل ما يلحقه في الزنا، لان هيلوث نسبه كله. تمام؟ فلان زاني؟ يبقى أولاده بقى أو مرأة زانية يبقى ما هوش أولاد جوزها ويبوظ نسب الناس ويبدأ المسألة شوف خطر متعدد يبوظ المجتمع العالي. إنما فلان كافر أقعد كفر فيه للصبح، هل هيتعدى منه إلا غيره؟ هل يعير الأولاد بكفر أبيهم؟ هل يعير النسب بكفر الوالد؟ إحنا إيه يعني؟ خيار الصحابة أبناء كفار، هل ضرهم ذلك شيء؟ ما ضرهم ذلك شيء، تمام؟ يقول ولا سيما إن كان المخذوف امرأة فإن العار والمعرة التي تلحقها لطرفه إياها به بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله أو لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. يعني دي أقل بكتير جدا مني، تمام؟ بيقول برضه مسألة في اعتراض هؤلاء الإيه؟ المغفلين الذين يظنون أنفسهم من أهل العقل والقياس، بيقولوا الشريعة جاءت بالاكتفاء بشهدين في القتل ولم تكتفي إلا بأربعة في الزنا، وأنه أكثر من تقتل واحد أو تقتل امرأة ولا تزني بها أنه شر في الجريمة، القتل شر أصعب، تمام؟ فقال لك خلاص بقى يبقى دلوقتي عشان الذنب خطير كده يبقى تجيب له شهود بقى إنه الدنيا، يعني بقى واحد قتل واحد مش كفاية اتنين يشهد عليه بالأرض، والزنا أربعة ماشي لأن الزنا أقل، فعايزين يقولوا إيه؟ الشرع جيب العكس، خلنا الجريمة الأقل شهودها أكتر والجريمة الأكتر شهودها أقل، عايزين يقولوا إن الشريعة متناقضة. يقول وأما اكتفاء الشارع بالقتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا. احتاط لحفظ دماء الناس واحتاط لإيه؟ للزنا. فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء، تمام؟ لو كل واحد مش هنقدر نقتله قصاصا بقتله رجلا اخر الا زائد اربع شهود، حلني بقى على مبدا اربع شهود في جريمه قتل، وخاصه اللي قاتل ده بيبقى مامن نفسه ومكتم ومتلتم وبالليل ومخطط وموقف واحد ومامن له عامل دراسه، فصعب جدا ان نعرف نجيب له اكتر من اثنين، ده لو جبنا اثنين يبقى مصلحه، انما اربعه ده يبقى كل واحد بقى يجيب ثلاثه والناس يصوتوا والجار ده يسمعه والجار ده يسمعه اثنين يروح محاول على الجار اللي بعده ويخلص الناس بقى، تمام؟ فهنا بيقول فإن الشارع لم يقبل في القتل إلا أربعة، لو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره، فاجتمع على ستره شرع الله وقدر الله. اجتمع على ستره شرع الله وقدر الله، فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال، تمام؟ تعرفين حدثة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، لما جاء ثلاثة في زمن عمر ولاية عمر رضي الله عنه وارضاه وشهدوا عليه بالزنا أنه رأوه مع امرأة في خيمته فرده في فرده، وجاء الرابع هم أربعة وعايزين يقيموا الحد على مين؟ المغيرة. المغيرة متزوج هيرجع، والمغيرة صحابة، عارفين المغيرة اللي ما يسمعش عن المغيرة يقرا في كتب السيرة، تمام؟ المغيرة له مواقف عظيمة جدا جدا في ايه؟ في نصرة الاسلام، في نصرة الاسلام والمسلمين. جيت الازمة دي، ثلاثة شهداء عدول، الواحد يحل أمة من على حبل المشناق. ثلاثة شهدوا أن هم رأوه من غير كذب، فرده في فرده. وقال الثالث لما تشهد، عمر قال الأول تشهد، قال أشهد، تشهد، أشهد، تشهد، الرابع قال رأيت إسته يعلو أهبط، أنا شايفه بيتحرك فوقها كده، بيعمل إيه معرفش، ده آخر حاجة شفتها. فقال له اجري انت على جنب، وجلد الثلاثة حتى الفرية. الثلاثة جلد، انتوا قذفة، لأن نصاب الإيه الراجل، أنت هتموت راجل، ما تبقاش المسألة كده يا جماعة يلا ما نرجمه. عشان شوية المجرمين السارقين الزناه الملاحدة يقول لك احنا لو قلنا الشريعة الصبح نص الشعب هيبقى من غير إيدين والنص التاني هيتراجع، عشان هو يا حرام يا زاني، ما هو اللي على راسه بطحة بيحسس عليها وبيأمن لمستقبله هو، مش خايف على الشريعة ولا على المسلمين. لا، تمام؟ اوعى يكون حد فاهم حاجه. طيب عشان نكمل بس. فهنا بيقول دلوقتي ايه؟ الاربعه الثلاثه قالوا رايناه فرجه في مرجعها، والرابع قال رايته يتحرك، رايت جسده يعلو ويهبط بس. انا شايف ظهره، انما ايه اللي تحتيه ما اعرفش. تمام؟ وشفت المره دخلت الخيمه معاه وخلاص. ايه التفاصيل اللي حصلت انا ما شفتش. تمام؟ طب المغيرة طب ثلاثه اهو شهد. طب يبقى حتى ما فيش أصل المغيرة رضي الله عنه وأرضاه كان لا يرى الإشهاد في النكاح، وكانت الست دي متجوزة تمام؟ فتزوجها من بعض اوليائها دون اشهاد وخدها ودخل بيها الخيمه، فهم شايفينها غريبه ما شافوهاش قبل كده، تجيب واحده تخش بيها كده ايوه ده اللي حصل. وفي النهايه عرفوا ذلك من مذهب المغيره رضي الله عنه وارضاه، ولذلك ما حدش من اصحابه طعن المغيره ابدا بالمساله دي. المغيره مطعون الروايه؟ لا، صحابي غريب تمام؟ واللي فعله ده امر حلال، لكن بايه؟ الريح هتكت ستر الخيمه، والراجل مع مراته هيعمل اكتر من الخيمه بتاعته، هو ده بيته. وبعدين ده كان في عسكر او كان في غزوه او سفره تمام؟ مش هيستنى بقى يخش من جوه اوضه لاوضه ومن جوه اوضه لاوضه وحرص على ذلك. هو طبيعي، هذا ما احله الله له مع زوجته. اطارت الريح ستر الخيمه فراوه معه، جري راح رحيل على طول من بلغين الامر، ولم يتروى ولم يسالوا في المساله. يستاهلوا الجد بقى ولا ما يسالوش الجد؟ وهذا خطا منهم، ما كانوش هم كذابين ولا مفتنين. خد بالك عشان لا هم مردود الشهاده ولا هو مردود الروايه رضي الله عنهم وارضاهم، تمام؟ يقول فاجتمع في الزنا ستر الله على ستر الزاني شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه الا اربعه يصفون الفعل وصف مشاهده ينفي الاحتمال. وكذلك في الاقرار، لو هو جه هو بنفسه قال زنيته لم يكتفي به بالاقرار بواحده، وانما اقام الاقرار اربع مرار مقام اربعه شهود. تمام؟ لما معز الاسلام جه للنبي وقال له زنيت يا رسول الله؟ زنيت انت راجل صالح، بس شايفينك معانا في صلاه الليل امبارح ولسه اذهب لعلك قبلت. مش معنى ان الشرع بيرخص في القبله يعني، مش دي اللي هرجمك عليها. تمام؟ يا رسول الله زنيت، قال اذهب لعلك كذا، اذهب لعلك، اذهب لعلك، لحد ما قال على نفسه اربع مرات راس زنيت زنيت زنيت. عربي صحيح بيفهم عارف يعني ايه زنا في صدر الشريعه، والنبي بيتكلم والحدود مقامه، ففاهم ايه اللي بيحصل وجاي طهرني، اصبت حدا طهرني ارجمني. تمام؟ لحد ما قال للصحابه استنكهوه، يعني شموا ايه؟ ريحه بقه خاصه، يعني شارب خمر يكون بيتهوس من خمر، فما وجدوا به باسا. فبرضه النبي ما يسكتش، يقول هل في عقل من باس؟ ساعات بيقولوا النبات كده بيخرب ويقول كلام الصح، فقالوا انما ما به من باس، ده راجل عقل يبذل بلد يعني، فخرجوا. تمام؟ كل ده تنبعيته ايه؟ انه رضي الله عنه وارضاه ما زال زنا حقيقيا، تمام؟ وكان الافضل في حقه ان يستر نفسه بستر الله عليه. بعض الصحابه راح مسخنه، إيه لو اتيت النبي غفر الله ويستغفر الله لك ويتوب عليك وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم قلبه يسعى الامه كلها وغفور رحيم صلى الله عليه وسلم ورؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فانت روح له بس احنا مجربينه ده، احنا طول عمرنا معاك، انت بس قول انا تبت واحنا عارفين انك صالح. اول لما اشوف امارات التوبه اقول لك روح يا ابني ما تجراش حاجه وفي بيتها يعني. تمام؟ ولا ده يعرف حد المساله ولا ده يعرف حد المساله، وان الحد اذا رفع للحاكم فلا رفع له. الاثنين جاهلين بايه؟ بعاقبه الحكم، ده اسمه نوع الجهل بايه؟ يا للعقيدة يعذر به؟ ما يعذرش به، ليه؟ لأن النبي قال الدور. تمام؟ فلما وجد مس الحجارة، لما ده جت أنت فاهم، حجارة مش حجارة تجيبه بحمص وبنبوني، دبش أنت فاهم؟ خالد بن الوليد رمى امرأة زانية بإيه؟ بلحي جملي، عارف الفك الأسفل اسمه اللحي، قد كده أهو عظم ضربها ضربة دم ما طرطش عليه هو. شوف أنت إزاي؟ حاجة قاسية جدا، الرجم ده شيء صعب خالص، ربنا يستر المسلمين. يعني فعلا مفيش ردع للزاني المحصن الا كده، هي بس يشوفوها مرة واحدة ممكن ما ينامش مع مراته بعد كده. انظبط يمشي على عجيب ما تخبطوش. اي والله والله لا يصلح الناس الا شريعة رب الناس، رب الناس حقيقة. لا تقول لي سجن ولا تقول لي مش عارف ايه، قضية اداب ولا ملف شرف ولا هرس، ده كل ده تمام، ده اللي بيعملوا ملفات هم اللي معجبين الدنيا. لو واخد بالك، نسال الله العافيه ربنا يستر المسلمين. فالشاهد ان شرع الله انا يعلم من خلق، هو يعلم ايه اللي يعدلهم بالظبط، فشريعه يعني صراط مستقيم. تمام؟ فلما وجد معز مس الحجاره موت، انت فاهم موت يعني؟ قلب طوب حته من سميل خرسانه وحسب بتموته مش بتعوره، يعني الجدع اللي يخبطه خبطه ما يجي يردش تاني، فكله بيتمادى عليه بالرد بالرد. تمام؟ فلما وجد مس الحجارة فر وأخذ يصرخ إن قومي قد غرروا بي وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلي. ما سموهوش، جاي يجري كده وراه خوف بني آدمين لحد ما أثبتوه منه رضي الله عنه وأرضاه. يجي النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول هلا تركتموني؟ يقول سيبوني يا جماعة، الراجل هرب وكذب نفسه، هلا تركتموه؟ صلى الله عليه وسلم. طب يبقى هو كان قتلوه غلط؟ لا مش عارف، لو كان غلط كان دفعهم الدين، او كان وداه من بيت مال المسلمين، فالقتل صحيح. تمام؟ لانه لا يعذر بذلك النوع من الجهل جاهل. العاقبه تمام؟ الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني